وارفع بواو وانصبن بالالف. ايوه وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء اصف. في هذا البيت شرع في ذكر في ذكر كلمات معربة علامة إعرابها حروف النوائب، وهذه الحروف النوائب هي الواو والألف والياء، وهي تختص في بأسماء معينة يسمونها الأسماء الخمسة عند الفراء والزجاج، أو الأسماء الستة بإضافة هن عند الجمهور، فيذكر هذه الأسماء. فقال وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما. إذن فما هنا مفعول به تنازعه العوامل الثلاثة، وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما، أي الذي من الأسماء أصف، أي الذي أصفه من الأسماء المعربة، وهي أسماء خمسة أو ستة. فهذه الأسماء التي سيصفها هي خمسة أو ستة، وعلامة إعرابها حروف نوائب عن حركات تقدم ذكرها. رأيت؟ نعم. من ذاك ذو إن صحبة أبانا، من ذاك أي من الأسماء التي سيصفها، من ذاك الإشارة إلى ما أصف. من ذاك ذو مبتدأ تأخر عن الخبر، ذو من ذاك، ذو من ذاك ذو أي ذو اسم معرب، فإذا رفع فعلامة إعرابه فعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وإذا نصب فعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة، وإذا جر فعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، لكن بشرط أن تكون هذه اللفظة وهي لفظة ذو معناها الصحبة. ولذلك قال إن صحبة أبانا، أي إن أبانا صحبة أي أفهم ودل على الصحبة، والإعراب تحت المعنى. فإذا كان معنى هذه اللفظة الصحبة فهكذا تكون علامة إعرابها. إن صحبة أبانا تقول جاء ذو أدب، ورأيت ذا أدب، ومررت بذي أدب، لأن معناه بصاحب وحد، لأن معناه صاحب. والفم هذا الاسم الثاني، والفم حيث الميم منه بانا، والفم كذلك تكون علامة إعرابه حروفا نائبة عن الحركات، لكن بشرط أن تخذف الميم منه. لذلك قال والفم حيث الميم منه بانا أي انفصل، تقول فو، تقول هذا فوه، ونظف فاك وضعه في فيك، ها ما هناك ميم، فعندئذ فعلامة الإعراب حروف نائبة عن الحركات، فهذا شرط إعراب فم، هذا الإعراب بالحروف. نعم. قال أب أخ حم كذاك وهن، النقص في هذا الأخير أحسن. أب حم أخ كذاك هن، والنقص في هذا الأخير أحسن. ثم أتبعه بذكر بقية الأسماء الخمسة هذه والستة، فقال أب هو تقدم ذكر اثنين، ذو وإيش والفم وفو، والآن قال أب أخ هم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. فأب من الأسماء الخمسة أو الستة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء، أب أخ هم. وكذلك هن، وهن إعرابها بالحروف عند جمهور النحاة، بالحروف عند جمهور النحاة، لكن النقص وهو حذف هذه الحروف التي اعتبرت علامة إعراب لهن، حذفها أحسن. يقول هكذا ابن مالك، أي تعرب هنا إذا توفر شروط الإعراب للحروف هذه فيه، تعرب هنا مع حذف هذه الحروف، فتقول مثلا في حالة الرفع في هن هذا هنه، هذا هنه بدون الواو، ورأيت هنه بدون ألف، ومررت وسترت على هنه بدون ياء، هذا هو النقص، هذا النقص أصح أحسن. وقد أحسن ابن مالك صنعا. ولماذا هو أحسن؟ لأنك لو تتبعت واقع كلام العرب الفصحى إذا نطقوا بهذه اللفظة فإنهم يحذفون هذه الحروف منه. لكن سيبويه رحمه الله هو الذي ذكر في الكتاب وكلام ذلك هو العمدة في إعراب هن بالحروف، وإلا واقع كلام العربي لا تجد هذه الكلمة معربة بالحروف إلا ما ندر، والنادر لا يبنى عليه حكم عند العلماء. فسيبه يقول في الكتاب: وسمعت ممن يوثق بعربيته يقول هذا هنوه ورأيت هناه ومررت بهنيه، ولم يأتي بشاهد ولا شيء من هذا، بل قال ممن يوثق بعربيته. فلما قال هذا في الكتاب اعتمد هذا، لأنه ثقة ثبت، وإلا الواقع العربي واقع كلام العرب ليس فيه هذا. ولذلك ذهب الزجاج والفراء إلى أن الأسماء ستة، إلى أن الأسماء خمسة من جهة الاستعمال الواقعي، رأيت؟ ولو استعرضت كلام العربي لوجدت ما ذكره مالك هنا صحيحا، وهو قوله والنقص في هذا الأخير أحسن. تجد مثلا في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري، وهو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، والرسول صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، يقول: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعدوه بهاني أبيه ولا تكنوا ولا تكنوا بهاني أبيه، ما قال بهاني أبيه، رأيت؟ وهذا كثير. ولو جيت إلى قول عبد الله بن أقيشر، وكان رجلا كبرت سنه ومع ذلك كان مبتلا بشرب الخمر، فشرب الخمر يوما وسكر، فرأته امرأة فعاتبته على السكر في حال الكبر وهو يسمع عتابها، فلما انتهى من عتابها أجابها فقال: تقول يا شيخ أما تستحي من شربك الراحة على المكبر؟ قلت: لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقري رحت وفي رجليك ما فيهما وقد بدا هنكي من المئزري. وقد بدا هنكي، ما هو سكنه، ما قال هنوك، قال هنكي، ما قال هنوكي، شوف. فهنا حذف كما قال ابن مالك النقص، نقص الحرف هذا الذي يعرب به عند الجمهور، رأيت؟ ويقول الآخر: ما أنا بالجلد ولا بالحازم، إن لم أجأ هنك بالعجارم وجأ ينسيك طلاب الخادم. ما أنا بالجلد ولا بالحازم إن لم أجأ هنك، ما قال هناك بل شدت وقال هنك. وهكذا لو تتبعت كلامهم لوجدت النقص فيها في هن كما قال ابن مالك، ولذلك قال: والنقص في هذا الأخير أحسن. رأيت؟ وفي أب وتاليه يندر، وقصرها من نقصهن أشهر. وفي أب، أي من الأسماء الخمسة الستة هذه ذا الجمهور، أي يندر النقص في أب وتاليه. تاليا أب هما أخ وحم، هذه لغة في أب وتاليه، أي سبع في كلامهم أنهم يقولون يقصرونها، فيقولون هذا أباك، أي لا، النقص في أب نادر، هذا أبك، هذا النقص، ورأيت أبك ومررت بأبك، النقص في أب وتاليه نادر. ومنه قول بعضهم: بأبه اقتدى عدي في الكرم، جاء أباك، هذا فاعل مرفوع، ولم ترف ضمة مقدرة للألف منع من ظهورها التعذر، ورأيت أباك مفعول به منصوب على متنص به الفتحة المقدرة للألف والكاف مضاف إليه في محل جر، ومررت بأباك لغة صحيحة لكنها قليلة، ومثل هذا لا لحن فيه. ولذلك لما أراد بعض العلماء أو بعض الناس في قديم الزمان، والزمان قديما وحديثا فيه أشياء، فأراد بعض الناس في قديم الزمان أن يعيب على الإمام أبي حنيفة النعمان أحد الأئمة الأربعة أن يعيب عليه عدم معرفته للعربية، لأن أبا حنيفة يقول ولو صلى بأبا قبيس، ولو صلى بأبا قبيس فصلاته صحيحة. فقال أراد بعضهم أن يلحنه فقال كيف يقول بأبا قبيس وما قال بأبي قبيس. وهذا الاعتراض والتلحين قصور من صاحبه، كما بينه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني في كتابه الجيد الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، فقال هذا الاعتراض من المعترض قصور منه. تعترض الإمام بهذا؟ هذا لا وجه له، لأن هذه الوقت صحيحة ولو كانت قليلة. لكن هل تريد أن تقول إن الإمام تكلم بالأفصح؟ هذا شيء آخر، لكن أنت تلحنه، فرق بين التلحين وبين الأفصح والأفصحية. فهذا معنى هذا البيت، وقصرها من نقصهن أشهر. نعم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. قول قائل من لغة القصر يكره من أخاك لا مطر. نعم، هو لا ما يمكن يخرج عليه، أخوك أو أخاك مكره، أخاك مكره، مكره أخاك، يتجه على هذه اللغة. نعم، يتجه عليه. نعم، لعلي أطلع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والمسلمين، آمين. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله وشرط ذا الإعراب، أي إعراب، شرط إعراب الأسماء الخمسة أو الستة بالحروف بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، أن يضفن أي هذه الأسماء، هذه يقصد هذه الأسماء الخمسة والستة، لا للياء، أي أن تكون إضافتها إلى غير ياء المتكلم من الضمائر، فعندئذ تعرب هذه الأسماء بهذا الإعراب. للياء كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء، جاء أخو، أخو هذا مثال، أو هذا اسم من الأسماء الخمسة أضيف إلى أبيك، وأبوك أضيف إلى الكاف، ولذلك كان أخو وهو مرفوع كانت علامة رفعه الواو، ولأنه فاعل، وأبو مجرور، مجرور هو مجرور وعلامة جره الياء للمضاف إليه، كجاء أخو أبيك ذا اعتلاء. وقول ذا اعتلاء كذلك مثال، لأنه بمعنى ذو بمعنى صاحب، ووقع حالا، إذن فهو والحال منصوب وعلامة نصبه الألف. نعم، قال بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر